ثم تعرض الماطن إلى مسألة تعرض لها المتأخرون من فقهائنا وتفريعا على مسلك الأصحاب، وحاصلها إذا عقد عليها جاهلا في العدة، ولكنه كان الدخول بها بعد انقضاء العدة واقعا، فهل تحرم عليها أبدا أم لا؟ فالعقل في العدة إلا أن الدخول خارج العدة واقعا، هذا يوجب الحرمة الأبدية. طبعا الكلام في صورة الجهل. تعرض جملة من متأخر أصحابنا كصاحب المسالك للثاني وغيره، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر بأنه منصرف عن النصوص، لا تحرم عليها أبدا، العقد فاسد إلا أنه لا تحرم عليها أبدا. وذهب جملة من الأعلام إلى الإطلاق، وأن الأدلة لها إطلاق تشمل الدخول في أيام العدة وخارج أيام العدة، لا فرق في الدخول من هذه الجهة. وبعضهم على الاحتياط الوجوبي حسب القاعدة كما هو المعلوم بين المتأخرين. والماتن ظاهرا في عبارته يفزان احتياط وجوبي، لكن قال لا يخلو عن قوة، كأنما بين الاحتياط الوجوبي والفتوى. وهكذا اختار السيد الأستاذ قدس الله نفسه. هذا ملخص المسألة التي نبحثها إن شاء الله. الكلام في هذه المسألة تارة بلحاظ الآية المباركة بناء على ما ذكرنا، وأخرى بلحاظ الروايات الواردة. أما بلحاظ الآية المباركة بناء على استفادة التحريم الأبدي من الآية كما تقدم تعبيره، فيمكن أن يقال كما تقدم أن المراد بقوله تعالى لا تعزموا عقدة النكاح، حيث نهي الإنسان عن العزم على عقدة النكاح، نفس العزم. قلنا هذا العزم يتصور في محلين. المحل الأول في العلم، الإنسان يعلم بأنها في العدة، مع ذلك عزمه عقد عليها، يقال عزم على عقدة النكاح. والمورد الثاني صورة الجهل، لكن في صورة الجهل انصافا لا يصدق العزم، يصدق انه نكح، لكن لا يصدق عليها انه عزم على عقدة النكاح. لو كان العنوان ولا تنكحوا ما نكح آبائكم، بلي المطلب صحيح، لكن العنوان ولا تعزموا عقدة النكاح. فالعزم على عقدة النكاح في صورة الجهل يتحقق بالدخول، حينئذ عزم على العقدة. وبما أنه بلي عزم لا يقال عزم على عقدة النكاح في العدة، هذا لم بنجاهده، عزم على النكاح مو النكاح في أيام العدة. ولا تعزم حتى يبلغ الكتاب أجله، والعدة المفروضة في الآية المباركة هي عدة الوفاة. يعني بعبارة أخرى، عزم الإنسان على الارتباط، على الزوجية، على علقة الزوجية، لا يكون إلا بعد انقضاء الأجل، يعني بعد انقضاء العدة بعبارة أخرى، حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا فرضنا أن الدخول كان بعد انقضاء الأجل، بلغ الكتاب أجله، ليس من البعيد أن يقال لم يعزم على عقدة النكاح في العدة، لم يعزم على تثبيت العقدة، علقة الزوجية. عقدة كأنما النكاح والعقدة ذكرت من باب التأكيد، تثبيت العلقة الزوجية إلا في العدة، لا هذا كان خارج العدة، بلغ الكتاب أجله. الفترة التي حددها الله سبحانه وتعالى خرجت عن تلك الفترة، فليس من البعيد أن يستظهر من نفس الآية المباركة، ولو لم يستدل بها هؤلاء سلام الله علیه ان یستبه صحة ما جاء فی المسالک والجواهر. یعنی اذا كانت دخول بعد انقضاء العجل و بعد انقضاء العده لا يكون مشمولا للآیه المبارکه لان العزم على عقد النکاح في سورة الجهل يكون بالدخول، المفروض ان الدخول كان بعد انقضاء العجل لا في العده، فلا يصلح عليه عزم على عقدة النكاح في العدة والخارج. هذا بناء على استظهار هذا المعنى من الرواية المباركة من الآية المباركة أو ما يسمى بتأييد أو استئناس، لا أقل مثلا يستأنس بها ويؤيد بها. وأما همون مثلا دیگه موضوع مقید میشه دیگه، همون حتی نکاح نکنید در عده، نتیجه این میشه که نکاح در عده نباید بشه، عز در عده نباید بشه، این عز خارج عده شد. و اما به نسبت الى روایات، خب من باب الاطلاع فی بعض روایات عنوان من یعلم انها فی العده حرام علیه و تحرم عليها ابدا، خب هذا لا يقيد بالدخول وعدم الدخول بلا اشكال في سوره العين تحرم عليها ابدا سواء كان الدخول في العده او خارج العده لا اشكال في سوره العين لا اشكال فيه. والنصوص التي فيها تغيير بالعين كمعتبره الزراره والذي يتزوج المعده وهو يعلم لا يفرق فيه بين أن يكون الدخول في العدة أو خارج العدة، هذا مسلم لا إشكال. وأما النصوص التي مشتملة على كلمة الدخول، من أهم هذه النصوص وحسب ما تقدم شرحه منا مفصلا وتاريخه مفصلا صحيحة لمحمد بن مسلم رواة معتبرة على أين بعدة أساليب عنه. النص هكذا يقول: المرأة في الحب لا يتوفى عنها زوجها لا يدخل كل الناس، محل الشاهد قال عليه السلام: إن كان الذي تزوجها دخل بها هنا ذكر الدخول، فرق بينهما إلى أن يقول: واعتدت بما بقي عليها من عدة الأربع واستقبلت عدة أخرى. خب هذا النص ظاهر جدا في اختصاص الدخول في أيام العدة، واعتدت بما بغي عليها من عدة الأول ثم استقبلت عدة أخرى، جدا واضح. وصحيحة محمد بن مسلم من الروايات التي عليها المدار في هذه المسألة، مسألة رواية مهمة جدا. عدة الوفاة حبلة، لكن بإصطلاح وضعت أوائل عدة الوفاة، مثلا بعد شهر وضعت بعد موت زوجها، فتصورت أنها خرجت من العدة فتزوجت. فالإمام يقول: لا، عدتها إلى عدة الوفاة مو عدة باب الحمد. خب هذه الرواية أظن جدا ظاهرة في أن الدخول كان في أيام العدة في نفس العدة. من جملة الروايات الواردة فيما نحن فيه رواية لنفس للحلبي، ومن حيث السؤال والجواب والخصوصيات مشابه مع رواية محمد المسلم تقدم الكلام. احتملنا قويا أن الحلبي سمع تلك الرواية محمد المسلم فعرضها على الصادق عليه السلام، تلك الرواية عن الباب، الحديث السادس من الباب. هنا يقول: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بغي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر. خب هذه الرواية أيضا معتبرة صحيحة سندا، وهذه الرواية من شواهدها المهمة أنها متنا عين رواية محمد بن مسلم، تؤيد رواية محمد بن مسلم. خب يبدو أن الدخول الذي يوجب الحرمة الأبدية ما كان في العدة. من طبعا جمله من الروايات اصلا مساله الدخول به معنى العده ما مذكور فيها، ذاك خارج. روايه اخرى لمحمد بلي طبعا محل الكلام في الجار كان رواية أخرى لمحمد بن مسلم الحديث التاسع عن أبي جعفر ومن طريق الفتحية تقدم الكلام فيه. قال عليه السلام: إن كان دخل بها فرغ بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر. هذه الرواية أيضا ظاهرة في كون الدخول في أيام العدة. من جملة الروايات الواردة رواية لزرارة وهي صحيحة سندها في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرغ بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. كلمة منهما معناه أنه بعد العدة من الأول باقي، بعد أنا عدة للثاني. حتما في الدخول منهما ليش؟ لأنه بلا دخول قطعا في الرجل عاد لا عدة فيه. غريبة هذه. ها؟ يعني أنه عدة واحدة. خب هذا جملة من القدماء أفتوا بها، مو غريبة، خلاف المشهور، مشهور لم يفتوا بها. فمورد هذه الرواية أبدا الدخول مو عدم الدخول، لابد أن يفرض في هذه الرواية الدخول، إلا عدته منهما شو معنى؟ لا معنى لعدته منهما، عدتها منهما. رواية أخرى سندها أيضا معتبر عن أبي العباس صدر بن عبد الملك، أيضا تعتد عدة واحدة منهما. بله، هذه الرواية انصافا موردها كذلك. رواية أخرى الرابع عشر مرسلة جميع وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. هذه الرواية معناه أن الدخول كان في أيام العدة. بله، الرواية السادسة عشر من الباب، بل ليس فيه صراحة بالدخول حتى نقول كذا، لا نقرأ كل واحد عن ذلك. بل الحديث الثامن عشر من الباب، لا بأس هذا معتبر، آخر الحديث: وتعتد ما بغي عليها من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة خامسة. الحديث العشرون مطابق متنا مع رواة محمد بن مسلم والحلبي التي عليها الحديث في هذا الباب، أيضا نفس الشيء: تكمل عدتها ثم تعتد للثانية. هذه هي الروايات المتصدية لذكر العدة والدخول. سلام عليكم. والإنصاف لو كنا نحن وهذه الروايات حقا يقال انصافا نرجح ما قاله الشهيد الثاني، وهو انه يعتبر في صورة الجهل ان يكون الدخول في ايام العدة، فلو دخل بها بعد ايام العدة لا يوجب الحرمة العدة. واما الماتن ومن وافق الماتن على رأيه مثل السيد الأستاذ، دليلهم بصحيحة ثانية للحلبي وحسب الشواهد الموجودة من نفس كتاب الحلبي مثل الصحيحة الأولى. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها. بعد أنتم ما شاء الله من أبناء اللغة العربية، وقع نزاع شديد بين الإعلام في فهم هذه الرواية. إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا. كلمة ودخل بها تتقيد في عدتها أم بها؟ النص الموجود مرة أخرى: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها. خب معلوم في عدتها متعلق بتزوج، هذا مسلم، هذا الأشبال فيه. ثم قال: ودخل بها لم تحل له أبدا. احتمل مثل الشهيد الثاني وصاحب الجواهر أن دخل بها أي في عدتها مو مطلقا. أفاد الأستاذ وصاحب العروة بأنه لا في عدتها متعلق به تزوجه، یعنی التزویج کان فی عدتها و اما الدخول مطلقا فی عدتها و خارج عدتها. النص هكذا اذا تزوج المرأة فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا. طبعا بلا اشکال ان الكلام به دخل بها ناقص ليس تاما لانه شرط الجزاء لم تحل له ابدا. فهل معنى العطف هنا أن كلمة الدخل عطفت على تزوجه، فهل معنى هذا العطف كما أن التزويج مقيد بكونه في العدة، الدخول مقيد بكونه في العدة؟ تارة يدعى ظهور الكلام في ذلك و اخرى يدعى ان الكلام وان كان مجملا حتى على فرض الاجمال الا انه هذا القيد في العده يصلح للقرينيه وما احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيه لا مجال لظهور الكلام في الاطلاق والعموم. الانصاف لو اردنا ان ننظر الى هذه الروايه فقط انصافا لا تخلو عن نحو من الابهام الا اذا اردنا ان نرفع الابهام ببعض القواعد العامه الا شيء خاص في حد ذاته صعب. لكن بلي شنو الابهام البيض كلمه دخل بها مطلقا عن مقيد في العده، يعني هذا ابهام يعني ما يستفاد انه دخل في العده. لا. إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها دخل لعله هو دخل مطلقا في العدة وخارج العدة، ظاهر الكلام كان إذا تزوج الرجل ودخل بها في عدتها يذكر كلمة عدتها بعد الفعلين معه. هذا هو نقل لعله بالمعنى خب أدى أن نحن مكلفين بهذا الظاهر حس بالمعنى ماذا قال الإمام يعني هذا هو هذا المراد من عدتها لعله ما يصير ظاهر خب لعله يصير إبهام معنى إبهام لعله كما ارتكاز تقول بالعليم انتهى لا لعله سيدنا الزمان محتمل طب احنا نقتصر على القدر المجازة أنه من أين نحن مفاجئ يكون إذا لم يصل إلى حد الظهور لا مجرد الاحتمال إذا كان هكذا فأكثر الكلمات كنت تسقط عنه. ولذا السيد الأستاذ رحمه الله وهو من المكانة من العظمة المكانة السيد الأستاذ قدس الله سره مصر على إطلاق دخل بها أن كلمة دخل بها مطلقة في العدة وخارج العدة. على أن كيف ما كانوا منهم الماتن أيضا مصر على أن كلمة دخل بها مطلقة في العدة وخارج العدة. على أيهم ما قطع النظر عن هذه عن الأعلام الذين في طرف المسألة. طبعا انصافا يقال الشهيد الثاني لا يستهان به رجل عربي صميم مضافا الى ذلك اديب بليغ يعني الشهيد الثاني قدس الله سره استظهر ان دخل بها اي في العده، يعني استظهار من كلا الطرفين موجود وكلا الطرفين من الاعلام انصافا على حد القائل. اولا لا اشكال خصوصا ما كان في كتاب الحلبي نفسه يصلح للشاهديه انصافا يصلح ان يكون شاهدا. سند الروايتين للحلبي واحد والشواهد تؤيد أنه من كتابه وبالنسخة المشهورة. الرواية الأولى من كتاب الحلبي بعينه رواية محمد بن مسلم سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر. خب هذا السؤال له نكتة وهو أنه هذه المرأة جاهلة، لأنه المشهور بين عامة المسلمين شهر واسع متفق عليه بينهم في صحيح البخاري وغيره أن المرأة الحبلى إذا مات زوجها عدتها بوضع الحمل. يرون عن رسول الله روايات عندهم رواية عندهم امرأة ابتليت بذلك لا عندهم هكذا أغلب الأجلين. فتأملت النقطة شرحته سابقا فالنقطة في هذه الرواية عبارة عن تصوير الجهل، وهذا انصافا بالقياس الى ذاك المجتمع والقياس الى المجتمع الاسلامي من يعيش مثلا في خارج ايران. ايران اجواء شيعية حاكم عليه، في خارج ايران واجواء سنية حاكم، خب ذهنه يتبادل الى ذلك و وهو الحاكم في ذاك الزمان. يعني السر في هذا السؤال لأنه من المسلم عندهم أن عدته وضع الحال ضمن المسلم ينقلون عن رسول الله، ما عندهم أي شبهة في ذلك، إن الرسول أمرها بذلك وفي صحيح البخاري موجود. فمن المسلم عندنا عدتها بأربعة أشهر، يعني هذا يعتبر من منفردات الإمامية، من منفرد فيه الإمامية في قبال السنة. فلذا السر في السؤال تصور الجهل، يعني جاهل. هي في الواقع كانت العدة، لأن حقيقتنا العدة تنتهي بأربعة أشهر، هي تصورت أن بوضع الحمل خرجت عن العدة، وكذلك الزوج، الزوجة إذا كان منهم تصور أنه بوضع الحمل خرجت عن العدة. فالمراد بهذه الرواية تصوير الجهل. مو المراد بهذه الرواية؟ قال بعد أن قال عليه السلام إن كان دخل بها لم تحل لها أبد له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر. يعني في هذه الرواية الثانية للحلبي مصرحة بأن الدخول في العدة، تأملت النقطة، مصرحة بأن الدخول في العدة، يعني مفروض الرواية هذه أن الدخول في العدة. في هذه الرواية إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا. بالنسبة إلى العالم الدخول لا أثر له، بالنسبة إلى العالم تحرم عليها أبدا. فالمراد الجدي هو في خصوص الجهل، بالنسبة إلى الجهل. حلبي لما نقل لنا تلك الرواية موردها يعني الدخول الذي فرضه الإمام سلام الله عليه، لأن هذا الفرض في جواب الإمام مو في سؤال الراوي. الدخول الذي فرضه الإمام وتوجب له الحرمة، يوجب له الحرمة الأبدية، الدخول في العدة. فهل يصلح تلك الرواية لحل هذه العويصة في هذه الرواية؟ الروايتان من كتاب واحد وهو كتاب الحلبي، والراوي واحد والمورد واحد، وهو صورة الجهل والدخول. لكن في تلك الرواية واضحة جدا أن المراد بالدخول دخول في العدة، هذه الرواية محتملة ليست واضحة. خب لعله لا بأس عرفان إذا كان الكتاب واحدا والراوي واحدا والفرد واحد والمسألة واحدة أن يصلح الرواية الثانية لرفع الإبهام في الرواية الأولى. مغير مبين. هذا إذا آمنا بقرين خارجية، وأما إذا لم نؤمن بالقرين الخارجية. أقول لكم إذا كان تزوج الرجل المرأة في عدتها، يعني هذه الجملة موجودة، ودخل بها جملة أخرى مستغلة، حينئذ ما استظهره السيد الأستاذ من أن الدخول مطلقا سواء كان في العدة أم لا انصافا له وجه. لكن المشكلة الأساسية أن ودخل بها كلها شرط، الكل جعل شرطا، ومعنى الشرط هنا بما أن العطف بباب اجتماع هذه القيود، عادة هكذا في باب الشرط. مثلا إذا كان العطف به أو إذا جاءك زيدون أو رأيته في الشارع فسلم عليه، أو معناه أنه كل واحد شرط. إذا جاءك زيدون ومعه هدية ففعل كذا، إذا جاءك زيدون يوم الجمعة ومعه هدية، ظاهر هذا الكلام يعني معه هدية حين مجيئه يوم الجمعة، لا معه هدية ولو في يوم السبت أرسل هدية. تأمل، إذا جاءك زيدون يوم الجمعة ومعه هدية فقل له كذا أو فأكرمه أو فأضفه. ظاهر هذه العبارة بما أن الشعب بحسب المرتكز العرفي يجعل كله شيئا واحدا، يعني مطلوب العدات وما عطف عليه بباب، مو كل واحد جزء شرط مستقل، كل جزء من الشرط. فحينئذ الزواج بنفسه ليس دخيلا، الدخول بنفسه ليس دخيلا، الدخول مع الزواج. ولذا اذا لم يتزوج زنا بها نستجيب بالله كما تقدم لا يجب الحرمه له. الدخول بنفسه ليس دخيلا، الزواج بنفسه هم ليس دخيلا في صورت الجهل. الدخيل عبارتون عن الزواج و الدخول. الزواج قطعا مقید بالعده، هذا ما لا اشکال فيه. الدخول غير واضح الكلام لو لم يكن شرطا، لانه اذا تزوج الرجل المراه في عدتها و دخل بها، ظاهر النص ان الدخول مترتب و متفرع على اصل الزواج، و كما ان الزواج كان مقيدا بالعده، الدخول هم ايضا مقيد بذلك. خب اذا استظهرنا هذا الاستظهار لم تحل جزاؤه. خب هو المطلوب كما استظهره الشهيد الثاني قدس الله نفسه وصاحب الجواهر وكفى به شهيدا. احتمال واقع انه ممكن عقد بعدين الزواج، لا ممكن الان بعدين الدخول، بل ممكن ما هو لا ليس ممكن، لكن ظاهر الناس. فحينئذ تارة نلتزم بان الناس ظاهر في ذلك، و خصوصا على ما ذکرنا لااقل به غیر روایت اخرى الحل بنفسه و به نفس السند و به نفس الكتاب. اذا التزمنا بذلك خب نعم المطلوب، اذا لم نلتزم الدين مجمل و ما اجماع الدين نرجع للاطلاقات. مقتضى القواعد العامه حليه الزواج من كل امراه الا ما دل الدليل الواضح على حرمته ابدا، حرمتها ابدا. فالإنصاف أن هذه الرواية لا تصلح عقبة أمامنا، إنصافا شواهد أخرى لهذه الرواية موجودة. نعم لا خب يقولون لا تصلح المؤثبتين، لا يجب حمل الطالع المقيد. خب باعتبار كثرة الروايات الدالة الواردة في المقام يكون شاهدا. نقول يعني من تزوج امرأة، من تزوج مطلق، إن كان الزواج في حال العيلة قطعا تحرم أبدا، إذا كان في حال الجاهل، إذا كان في حال الجاهل والدخول كان بعد انقضاء العدة، يا إما نذهب مذهب السيد خوي بالاختيار، يا إما مذهب الآخرين أنه جاهز، ولكن الرواية تقول أنها تحرم أبدا، تحرم أبدا وتزوج يعني مطلقا، فلابد أن يكون الدخول أثناء العدة. لا تزوج قطعا ليس مطلقا، لأنه في عنا صورة بالنسبة للزواج أو في صورة العلم أو في صورة الجاهل. لا إذا كان في صورة الجاهل وكان الدخول أثناء العدة تحرم أبدا موافق للرواية. إذا كان الدخول إذا كان المشكلة إذا كان الجاهل والدخول بعد العدة، إشكال السيد أنه دخل بها يبقى على إطلاقه. السيد يقول يحتاط، بينما الرواية تقول تحرم أبدا. لا مو يحتاط. لماذا احتاط؟ لا مو يحتاط السيد، بل لا يخلو عن قوة قال مو يحتاط ابتداء قال احبتهما الثاني بل لا يخلو عن قوته. لا يخلو عن قوة القوي هنا فتوى على هذا لا واضح. ثم هذا بالنسبة الى رواية الحلب. طبعا السيد نفسه ولو حاول ان يؤمن باطلاق الرواية، لكن اهم من تلك الرواية عنده رواية اخرى وهي معتبرة سليمان ابن خالد و سماعه على احتماله. الحديث السابع من الباب ما رواه الشيخ الكليني عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ومحمد ابن الحسين، غريب محمد ابن الحسين هنا، عن عثمان ابن عيسى عن سماعه السند موثق، و ابن مسكان عن سليمان ابن خالد. يظهر من السيد الاستاذ جعل ابن مسكان عطفا على سماعه، لكن هذا فيه احتمال اخر كما تقدم. انا عثمان ابن عيسى عن سماعه هذا حديث، و انا ابن مسكان يعني انا عثمان ابن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان خالص سند اخر. انا ان كيف ما كان السند بلحاظ اشتماله على بعض الواقفيه لا يخلو عن بعض المناقشات المذهبيه. نعم ثبات. قال سالته والحديث مضمر، لو كان السائل هو السماع انصافا مضمراته تقبل بسهولته، لكن سليمان ابن خالد وهو زيدي في البداية ثم صار جعفريا قبول مرسلاته مضمراته الآن يحتاج إلى تأمل. قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها.